الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما التوجيه في حال حدوث خصومة بين الإخوان في البيت الواحد؟ الحمد لله، وبعد، إذا حصلت خصومة بين الإخوان في البيت الواحد فينبغي علينا أن نتعامل مع هذه الخصومة بعدة أمور. الأمر الأول أن نعرف سبب هذه الخصومة وأن نعرف مصدرها حتى يتسنى لنا علاجها، لأن تحديد الداء هو أول منازل الدواء لهذه المشكلة. والأمر الثاني وجوب التنازل عن الخطأ والاعتذار لمن أخطأت عليه أيها الأخ. فإذا عرف أن فلانا هو مصدر الخطأ فإن الواجب عليه أن يعترف بخطئه وأن يتنازل عن هذا الخطأ وأن يبادر بالاعتذار لأخيه الذي أخطأ عليه، ولا يجوز له أن يحمله الكبر على ألا يتنازل، ولا حق له بسبب كبر سنه ألا يعتذر، بل يجب عليه أن يعترف بخطئه سواء أكان صغيرا أو كبيرا، وعليه أن يبادر بالاعتذار سواء أكان كبيرا أو صغيرا. حتى الأب إذا أخطأ على أحد أولاده وتبين له خطأه فلا حرج، بل الذي ينبغي من باب كمال الأدب والأخلاق والتواضع أن يعتذر لولده بالاعتذار المناسب الذي لا يسقط هيبته في قلبه. فإذا لابد أن يعرف سبب المشكلة ثم يبادر سببها بالاعتذار المباشر. الأمر الثالث، لابد أن يكون بين الإخوان في البيت الواحد مبدأ التضحية والتغافل والتناسي والتصافح والعفو. هذه مبادئ متى ما اختلت في البيت الواحد بل وفي المجتمع الواحد فإنه يتهدم بيتا كان أو مجتمعا. فينبغي لنا أن يصفح بعضنا عن بعض وأن يعفو بعضنا عن بعض، وأن نتغافل ما قد نسمعه مما يثير غرائز غضبنا، وأن نحاول أن نصفي قلوبنا على بعض، لأننا إخوان من أم واحدة وأب واحد، وخرجنا من رحم واحد، وقبل ذلك ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد ومنهجنا واحد، وفي بيت واحد ونأكل في صحن واحد ونبيت على فراش متقارب في غرفة واحدة. كل ذلك مما يدعو أن نكون أيضا قلبا واحدا وروحا واحدة وكلمة واحدة ويدا واحدة وصفا واحدا. فلا ينبغي لنا أن نرضى بالشقاق بيننا والخصومة بيننا، ولا أن نفتح بابا لتحريش الشيطان في علاقتنا، ولا نرضى أن يدخل الشيطان فيما بيننا فيكسر وحدتنا وأخوتنا. فالله الله بالعفو فيما بينكم وبالصفح وبالتجاوز. والأمر الثالث، ينبغي لنا أن نتعامل فيما بيننا بالصبر واحتساب الأجر. فعلى من أخطأ أخوه عليه أن يصبر على خطئه وأن يناصحه بالتي هي أحسن، وأن لا يعامله بمقتضى زلته وسيئته، وأن يحاول أن يدفع هذه السيئة بالحسنة، وأن يدفع الجهل بالحلم، وأن يدفع رفع الصوت بالصمت، فإنه أعظم أجرا له عند الله عز وجل وأرفع درجة له. فمتى ما تعاملنا مع مشاكلنا في البيت الواحد بمثل هذه الأصول الثلاثة فإننا بإذن الله عز وجل سوف نتجاوز كثيرا من البلايا والمشكلات، وسوف نتجاوز كثيرا من الخصومات والنزاعات، والله أعلم.